إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على مختصر الدر الثمين، شرح معيار الصغير على نظم معاشر المرشد المعين. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في كتاب الحج، ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وإن ترب ترتيب حجك اسمع، وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع، أن جئت رابغا تنظف فاغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة علين، واستصحب الهدي وركعتين بالكافرون، ثم الإخلاص هما، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كمشينا وتلبية مما اتصل، وجددنها كلما تجددت حال، وإن صليت ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك، ومن كد الثنية ادخلا، إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل، واسلكا للبيت من باب السلام والسلم، الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم، وكبر تقتدي وارمل ثلاثا، وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قعا، وادعو بما شئت لدى المتزم إلى آخره، والحجر الأسود بعد استلمي. الآن بعد أن ذكر رحمه الله ما تقدم أن الحج، تقدم الكلام على حكمه وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه واجب مردا في العمر، وتقدم ذكر أركانه الأربعة وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، وتقدم أيضا الكلام عن يتعلق بواجبات الحج، وما سواهما فهو مستحب سنة أو مستحب. ثم لما عرف هذا شرع يفصل لك الصفة من غير بيان للأحكام، لأنها تقدم بيان الأركان والواجبات والمستحبات، يفهم من ذلك أنها كل ما لم يذكر. فلما بين هذا أخذ يبين الصفة ويصف لك الحج شيئا فشيئا، وقد أبدع رحمه الله في هذا، ولهذا كما قيل توضأ من خليل وصلي من الرسالة وحج من ابن عاشر. لماذا؟ لأنه ذكر الصفة منظومة بترتيب بديع. ولكن قبل أن نشرح كلام الناظم نلخص هذه الصفة، صفة الحج. الحج نقول هو في الحقيقة بعد الإحرام ستة أيام، الأول غير واجب والأخير غير واجب، يعني الأيام الواجبة أربعة. فاليوم الأول ليس فيه شيء غير أنه يبيت بمنى، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ثم يبيت فيها ويصلي الصبح، وهذا المبيت بمنى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ليس بواجب، من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك يأتي يوم التاسع معروف عند الناس كلهم، وهذا هو اليوم الثاني وهو أول يوم واجب، وهو معروف أن اليوم التاسع هو يوم عرفة، فيتجه إلى عرفة ويبقى فيها إلى الغروب، يصلي الظهر والعصر بعرفة ويبقى فيها إلى الغروب، وبهذا تدخل ليلة العاشر وهي ليلة العيد، فيذهب فيبيت في المزدلفة. إذن اليوم الأول يبيت في منى وهو مستحب ليس بواجب، اليوم الثاني يذهب إلى عرفة إلى الغروب، ثم يذهب فيبيت في المزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء، ثم اليوم الثالث هو يوم العاشر من ذي الحجة، ومعروف طبعا أن يوم العاشر هو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من أعمال الحج في الأصل، وقد جمع العلماء برنحط، هكذا مرتبة، رنحط رمي نحر حلق أو تقصير طبعا، ثم طواف، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدم كما سنبين، فيكون رنحطس، إذا لم يكن سعى مع طواف القدم فإنه يسعى، ثم بقية الأيام كلها هكذا انتهى من ثلاثة أيام، وبقي ثلاثة، الأخير منها ليس بواجب، ثاني واجبان والأخير ليس بواجب، وكلها متشابهة، يبيت بمنى ويرمي الجمرات يبيت بالليل بميناء ويرمي الجمرات، والجمرات في ميناء أيضا، ثم يبيت ويرمي، ثم إن شاء أن يزيد ثالثا يبيت ويرمي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم بهذا يكون قد انتهى من الحج. فالحج 6 أيام، 3 غير متشابهة و3 متشابهة، والأول ليس بواجب والسادس ليس بواجب. يوم التروية 8 حج يبيت بميناء. سهل جدا، الناس الآن يعني قد تستعظم صفة الحج وفيها كثير من الأشياء، هي هذه، خذ الخلاصة، خذ الخلاصة ما هي؟ يبيت بميناء اليوم 8 ذي الحجة يوم التروية، وهذا ليس بواجب كما قدمنا. ثم اليوم 9 النهار في عرفة إلى أن تغرب الشمس، وليلة 10 يذهب فيبيت في المزدلفة. ثم رنحط أو رنحطس، رمي نحر حلق أو تقصير، ثم طواف وسعي إن لم يكن سعى، وهذا يوم الحج الأكبر يوم العيد يوم 10 من ذي الحج. ثم الأيام البقية كلها، الباقية كلها متشابهة، يبيت ويرمي، يبيت ويرمي، وإن شاء زاد ثالثا بات فيه ورمى وانتهى الموضوع. يضاف إلى ذلك أنه إذا له طوافان آخران، لأن طوافات الحج 3، طواف إذا قدم وطواف إذا أراد أن يودع، وبينهما طواف الزيارة الذي هو رنحط الطاء هذا. فإذا جاء مكة يطوف طواف القدوم، وإذا أراد أن يذهب عن مكة ويرجع فإنه أو يسافر عنها فإنه يطوف طواف الوداع. هذا هو الحج، هذا هو الحج، يحرم ثم إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم، ثم هذه الأيام 6 إذا أراد أن يستوعبها، وإلا ف4 منها، ثم يذهب يودع ويذهب. وهو مخير في السعي، السعي يقدمه مع طواف، هو السعي لابد أن يقع عند كثير من أهل العلم من المالكية عقب طواف، وبالتالي يقدمه إما عقب طواف القدوم أو عقب طواف الإفاضة. هذا هو الحج. الآن انظر ستجد أن ابن عاشر إنما يفصل لك هذه الأشياء التي ذكرناها. قالك وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع. قالك إذا أردت أن تعرف كيف ترتب حجك وكيف تحج تفصيلا فاسمع بيانه مني واستجمع ذهنك حتى تستطيع أن تفهم عني وتعي عني ما أقول. إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل. إذا جئت رابغا أيها المغربي، لأن الناظم كان في المغرب، أو أيها المصري أو أيها السوداني من السودان إفريقيا أو من السودان الحالي أو من هؤلاء كلهم الذين يأتون من هذه الجهة، ميقاتهم هو الجحفة في الأصل، لكن الجحفة هجرت كانت في وقت ما والناس صاروا يحرمون من رابغ. فيقول لك إذا رابغ هذا مكان جوار الجحفة قريب منه، إن جئت رابغا ماذا تفعل؟ إذا جئت الميقات عموما، حتى إذا كنت آتيا من، والآن يتكلم مع المغرب وكذا وقد سبق له بيان المواقيت المكانية، إذا جئت الميقات ماذا تفعل؟ تنظف، تنظف يعني أزل مثلا ما كان من الشعور الزوائد وكذا، لأن المحرم كما سيأتي لا يجوز له أخذها. وقديما كان يطول أحيانا الوقت في الإحرام، يمكث فيه مدة طويلة، فقد يشق عليه بعد ذلك لا يستطيع أن يأخذ ظفرا ولا شعرا، فبالتالي احتط لنفسك بأن تأخذ هذا قبل إحرامك. فهذا ليس لذاته يعني أنه مطلوب، ولكن لما بينا. وبالتالي الآن في زمننا هذا خف الأمر، لأنه صار الإحرام إنما يكون 2 ساعات أو كذا، حتى كذا، لا إلا إذا كان إحرامه سيطول مثل المفرد الذي أتى قبل الحج بزمن. واغتسل. طبعا بهذه المناسبة نذكر الأنساك 3 لأنها مهمة في تصور معنى هذا. والأنساك 3، الإفراد والقران والتمتع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الإفراد معناه واضح، أن يأتي للحج فقط ليس غير، يأتي ليحج ويذهب، وهذا لا شيء عليه وأمره واضح. الأمر الثاني أن يكون يريد أن يعتمر مع حجتي، وهذا له حالان، إما أن يجمع العمرة مع الحج في إحرام واحد، وهذا يسمى قارنا، وهكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج قارنا، قارنا بين العمرة والحج، وهذا أعماله على الصحيح مثل أعمال المفرد تماما، لا فرق بينهما في الصورة الظاهرة إلا النية، عند الإهلال يقول لبيك اللهم مثلا حجة وعمرة ونحو ذلك، وعليه هدي، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى فمن تمتع، بالمعنى العام للتمتع يدخل فيه القارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين مثلا، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإذا كان واجدا للهدي وجب عليه، وإلا وجب عليه صيام 10 أيام متفرقة، ثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا القارن، فإذا المفرد واضح، القارن أيضا واضح، فقط يلبي بحج وعمرة ويهدي. وأما المتمتع وهو النسك الثالث والأخير، فهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها تماما، بحيث يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، حتى جماع النساء مثلا، جماع زوجته وكذا، يكون حلالا تماما، ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم بالحج. فإذا هو يأتي بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج معروفة، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة و يعني إلى ليلة العاشر، إلى نهاية ليلة العاشر من شوال، أو إلى نهاية ذي الحجة عند المالكية، لأنه في بعض أعمال الحج، ولأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما قبل خروجه. فحينئذ إذا أتى بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج، ثم لم يسافر إلى أهله وكذا، وإنما بقي وحج من عامه، فهذا يسمى متمتعا وعليه الهدي أيضا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. المالكية عندهم الأفضل هو الإفراد، ولهذا هو وصف حال المفرد. طيب إن جئت رابغا تنظف واغتسل، اغتسل غسل الإهلال للإحرام، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس كما في الصحيح، واغتسل هو أيضا كما في السنة. كواجب أي كغسل واجب، بمعنى أنه فيه دلك. المالكية تقدم لنا في غسل الجناب عندهم أنه لا بد عندهم من الدلك، فهنا يقول لك غسل إحرام ليس بواجب، لكن يقول لك تغتسله كالغسل الواجب، بمعنى أنك تدلك جسدك، بخلاف ما بعده. الحج فيه عدة اغتسالات، وهذه طبعا كلها مستحبات وسنن وكذا، ولهذا لا بأس، إذا أتى بها فبها نعمة، وإذا لم يأتي بها فلا يؤثر على حجه، ولهذا لم تذكر في الصفة الإجمالية ولم يذكرها هو فيما تقدم. كواجب وبالشروع يتصل، وبالشروع يتصل يعني أنه لا، إذا أردت أن تأتي بهذا الغسل فاجعله متصلا بإحرامك. والبس ردا وأزرة عليني، يعني الأفضل لك أن تلبس هذا، والشرط أن لا تلبس محيطا مخيطا كما سيأتي، لكن أنا لو أحرمت في هذا فهو أفضل، وهو الرداء. الرداء هو الذي يستر على البدن، معروف لبس المحرم، لباس المحرم معروف. وأزرة، إزار يستر أسفل البدن، ونعلين، نعلان معروفتان، يعني أنه ما فيه شراكان هكذا فقط، ليس خفا وليس حذاء وليس، لأن هذا لا يجوز للمحرم لبسه. واستصحب الهدي وركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم البرانس ولا القمص ولا الخفاف ولا إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين. واستصحب الهدي وركعتين، قال لك وخذ الهدي معك، وهذا ليس بواجب إذا كنت مفردا كما تقدم، إنما الهدي واجب على القارن والمتمتع، أما المفرد فهذا من باب الاستحباب فقط، لأن الإهداء للبيت مطلوب. وركعتين بالكافرون ثم لإخلاصهما، يقول لك أيضا إذا أردت أن تحرم قبل أن تحرم صلي ركعتين تقرأ فيهما بسورة الكافرون وبسورة ثم بسورة الإخلاص، وهاتان الركعتان مشروعتان عند كثير من أهل العلم، ولعلها مشروع عند المذاهب الأربعة. وذهب بعض أهل العلم كابن القيم وغيره إلى أن هذا لا يشرع صلاة مخصوصة، وإنما المشروع أن يحرم عقب صلاتنا، فمثلا لو صلى الفريضة ثم أحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أجزاه ذلك، وكذلك غير ذلك، هذا هو المستحب عنده، ولا يرى أن ثمة ركعتين مخصوصتين يقال لهما ركعة الإحرام. فإن ركبت أو مشيت أحرم بنية تصحب قولا أو عمل، إذا ركبت دابتك أو مشيت برجليك إذا كنت ماشيا في الحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، رجالا يعني ماشينا على أرجلين، ليس المقصود رجالا ضد نساء لا. فإن ركبت أو مشيت أحرما يعني هذا مقلوب من نون التوكيد الخفيفة، كيف أحرم؟ قال لك بنية، الإحرام هو نية الدخول في النسك، مع تصحب قولا مثل التلبية أو عملا مثل التوجه إلى البيت، وهذا معنى قولي بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل بها، يعني مما اتصل بها بالنية. إذن عند المالكية النية، ولكن الراجح عند المالكية وغيرهم أن النية هي الإحرام، وأما القول والعمل فليس جزءا من الإحرام على الراجح، فيها خلاف. لكن تصحب قولا أو عمل معناها يكون معها قول كالتلبية، فتقول لبيك اللهم حجا مثلا، أو عمل كمشي أو توجه إلى البيت عموما، فتنوي وتبدأ في الأفعال أو تقول قولا وهو التلبية. وقد سبق أن الإحرام ركن من أركان الحج، فمن لم يحرم فليس بحاج، وأن التلبية واجب من واجبات الحج عند المالكية. وجددنها ضمير يرجع إلى التلبية آخر مذكور، كلما تجددت حاله، يعني أنه يشرع عند المالكية لا يرون أن يستمر الإنسان على التلبية دائما وأبدا، وإنما يقولون يجددها كلما تجددت حاله، بمعنى إذا لقي الرفاق وإذا صعد مكانا مرتفعا وإذا نزل هبط يجدد التلبية، وعقب الصلوات وما إلى ذلك عند ملاقات الرفاق يلبي يجدد ويتوسط فيها في المذهب. وإن كان في السنة وردت أحاديث تشعر بأنهم يكثرون منها ويلحون بها الحج العج والثج، وكذلك جاء في أن الصحابة جاء في سنة أبي داود أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك بأن يرفع صوتهم بالتلبية، أو كما جاء في الحديث. فكانوا لا يبلغون يعني الروحاء، مكان قريب من المدينة، حتى تبح أصواتهم، لكن هذا المالكي لم يأخذوا به، وإنما يرون أنه يتوسط ولا يبالغ ولا يلح ويجددها كلما تجددت حال. طيب نختم بكلام الشارح، كان مفروض أن نقرأ يعني كثيرا من أبيات الأخرى، لكن لأننا يعني وصفنا ولخصنا صفة الحج إجمالا وهذا مهم جدا، فنقتصر على هذا القدر اليوم، بس نقرأ كلام الشارح ونقف عليه. أما قوله إن صليت ثم إن دنت، هذا نعم، وإن صليت يعني بعد صلاتك يعني كذلك تلبي، وما قوله ثم إن دنت مكته هذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قال الشارح لما ذكر حكم الحج وأن له أركانا لا تجبر بالدم، شرع الآن في بيان الصفة مضربا عن الأحكام لتقدمها، يعني لن يعيد يقول لك هذا ركن وهذا مستحب وهذا واجب، لأنه قد تقدم أن حصر لك الأركان والواجبات، ومعداها فالأصل أنه ليس بواجب إما سنة أو مستحب. فقال إن أردت ترتيب أفعال حجك فاسمع عن بيان ذلك واستجمع ذهنك وأحضره لتكون على بصيرة فيما أذكر لك، وذلك أن مريد الإحرام بالحج إذا وصل ميقاته حارم عليه مجاوزته حلالا. هذه قاعدة مهمة جدا، الإنسان إذا أراد، النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز الإنسان إذا أراد حجا أو عمرة أن يتجاوز مكان الميقات إلا بإحرام. فمن كان من أهل المغرب كالناظم أو أهل الشام أو مصر، وكذلك من يأتي يعني من هذه النواحي من إفريقيا من تلك الناحية، لأنه من نعم فإنه يحرم من رابغ، لأنه من أعمال الجحفة، والجحفة قد هجرت، قيل بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمى المدينة إليها، ولكن يقال إنها الآن عمرت مرة أخرى وفيها ميقات الآن، وإلا فكانت رابغ هي المشهورة إلى وقت قريب يعني. فإذا وصله تنظف، وما زالت فيما أحسن، فإذا وصله تنظف بحلق الوسط يعني العانة ونتفه الجناحين يعني ما تحت الإبطين، وقص الشارب والأظفار لأنه سيحرم عليه هذا بالإحرام، ثم يغتسل ولو كان حائضا أو نفساء صغيرا أو كبيرا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، لأن هذا ليس لرفع الحدث، وإن كان جنبا اغتسل للجنابة والإحرام غسلا واحدا يتداخلان، وكذلك إذا طهرت الحائض غسل واحد يكفيها، ويتدلك في هذا الغسل ويزيل الوسخ بخلاف ما بعده من الاغتسالات الآتية في صفة الحج، مثل عند دخول مكة سيأتي أنه يغتسل من غير دلك، أما هذا ففيه دلك، فليس فيها إلا إمرار اليد مع الماء بقية الاغتسالات. وإلى صفة هذا الغسل أشار بقوله كواجب، فهو على حذف الموصوف أي كغسل واجب، ويكون الاغتسال متصلا بالإحرام كغسل الجمعة بصلاتها، وقد سبق هذا في باب الجمعة بصلاتها. فإذا اغتسل لبس إزارا ورداء ونعلين، ولو ارتدى بثوب واحد جاز، لكن الأفضل هو هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستصحب هديا ثم يصلي ركعتين أو أكثر، ويستحب أن يقرأ فيهما مع الفاتحة الكافرون والإخلاص، واتان ركعتان قلنا ان بعض العلم قالوا ما يعرف فيهما حديث مرفوع. ويدعو اثرهما يركب راحلته فاذا استوى عليها احرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل، وان كان راجلا احرم حين يشرع في المشي، والاحرام هو الدخول بالنيه في احد النسكين مع قول يتعلق بالاحرام كالتلبيه والتكبير او فعل كالتوجه الى الطريق. وعلى ذلك نبه بقوله بنية البيت، فبنية متعلق بأحرمة وعمل معطوف على قولا حذف تنوينه في الوقف على لغة ربيع يعني. وكمشي مثال للعمل، وتلبية مثال للقول، لف ونشر غير مرتب يعني مثل على غير الترتيب، لأنه قال تصحب قولا أو عمل كمشي، فبدأ بالمثال للثاني قبل الأول. وقوله طيب ومما اتصل أي بالإحرام في محل الصفة لقولا، أي لقولا متصلا بالإحرام وما عطف عليه قولنا فعلا متصلا بالإحرام. والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في الصحيحين وغيرهما. ويستحضر عند التلبية أنه يجيب مولاه الله عز وجل، فلا يضحك، لأن لبيك كأنه إجابة بعد إجابة، قيل إقامة على طاعتك بعد إقامة، فلا يضحك ولا يلعب، ويجدد التلبية عند تغير الأحوال كالقيام والقعود والنزول والركوب والصعود والهبوط، وعند ملاقاة الرفاق ودبر الصلوات، ويتوسط في علو صوته وفي ذكرها، فلا يلح بها بحيث لا يفتر ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، ولا هكذا هو مذهب المالكية وغيرهم قد يخالفهم، ولا يزال كذلك محرما يلبي حتى يقرب من مكة، فإذا قرب من مكة منها فالحكم كما يذكره في قوله ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوان. ولعل هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.